بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ما زلنا في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر وأحواله وتفاصيل ما يكون في يوم الآخر، وأن ذلك مما يجب الإيمان به ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، الإيمان بالنفخ في الصور. فكان يقول يعني في الأبيات: وبقيامنا بنفخ الصور. قال: أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه، وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور، كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبور. فمما يدخل في الإيمان اليوم الآخر الإيمان بالصور وبالنفخ في الصور. قال: وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة. الصور هو القرن، القرن هو البوق، البوق الذي ينفق فيه. فإسرافيل عليه السلام ملك كريم موكل بالنفخ في الصور، وهو البوق أو القرن الذي ينفق فيه. قال: وقد ذكر الله عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه، كقوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. نلاحظ أن النفخ في الصور ذكر في سور عديدة، والغالب في القرآن أنه يذكر الصعق والبعث، نفخة الصعق ونفخة البعث. قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، بعدين قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا هو البعث. لكن في سورة النمل ذكر الله تعالى نفخة الفزع، قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فذكر نفخة الفزع، والفزع يعني غير الصعق، الصعق هو الموت، الصعق الموت، والفزع يعني دون الايه، دون الموت. فهنا من اهل العلم من قال هما نفختان فقط، من قال هما نفختان فقط، والنفخه الاولى يحصل في اولها فزع ثم صعق، فقالوا يعني سميت فزعا في سوره النمل باعتبار أولها أنه يحصل في أولها الفزع، وسميت صعقا في الصور الأخرى باعتبار آخرها، يعني أنه في بعد أن يفزع من في السماوات ومن في الأرض يصعقون، يعني يموتون بعد الإيه، بعد الفزع، يعني يصيبهم فزع والخوف الشديد ثم يموتون. فقالوا هي نفخة واحدة للفزع والصعق، ثم النفخة الثانية التي تكون بعد 40 وهي نفخة البعث. والقول الآخر أخذ به كثير من أهل العلم، قالوا هي ثلاث نفخات، ليست نفختين، هي ثلاث نفخات. النفخة الأولى، النفخة الأولى نفخة الفزع، ثم النفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث. فقالوا هي ثلاث نفخات: نفخة فزع، ثم نفخة صعق، ثم نفخة بعث. وهذا ورد في الحديث الذي سنذكره بعد قليل في يعني عند الطبراني، قال ينفخ فيه ثلاث نفخات، ينفخ فيه ثلاث نفخات، لكن هذا الحديث يعني في سنده يعني ضعف، فلذلك لم يأخذ به بعض أهل العلم، لكن الآيات الكريمة يعني يمكن تفسيرها بهذا وبهذا، يعني القولان محتملان محتملان. وأورد قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وله الملك يوم ينفخ في الصور، فهذا فيه ذكر النفخ. قال: والنسق هاهنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآيات ولما اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث. ثم نقل عن مالك بن كثير رحمه الله قال: وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات. الحافظ الطبراني له كتاب المطولات لحديث الطويلة، فمنها هذا الحديث وأورده، هو حديث طويل جدا، يعني شوف كم صفحة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس صفحات، يعني خمس صفحات للخط الصغير هذا، يعني فالإمام ابن كثير يعني بعد ما أورد هذا الحديث قال في بعض ألفاظه نكارة، وتفرد به إسماعيل بن رافع منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارته حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم المازي، ومنهم من قال هو متروك، قال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلى آخره. فالحديث يعني فيه ضعف، يعني حاجة ضعف قليل، لكن كما نقل الإمام ابن كثير أيضا عن شيخه الحافظ المزي أنه يعني كان هذا الحديث كأنه مجموع من أحاديث كثيرة، ويقول يعني أن الوليد بن مسلم له مصنف جمعه في الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، يعني كل جزئية من الحديث لها بعض ما يشهد لها من أحاديث أخرى أو كده، لكن بهذا السياق يعني حديث طويل بهذا الشكل، خمس صفحات طويلة بهذا الشكل، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقرأ جزء منه من أوله يعني نحيل على الدرع. ففي أول الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه، فقال: إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور والبوق الذي ينفق فيه فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخصا بصره في العرش ينتظر متى يؤمن. قال: قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال: القرن. وذلك أن القرن يعني القرون بعض أصناف الحيوان يعني كانوا يستعملونها بوقا يعني، والبوق عموما يسمى الصورة يعني. قال: قلت كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض. يعني البوق في دوائر، يعني كأنه إيه دوائر، يعني الحلقة الدائرة الواحدة منه أكبر من السماوات والأرض. ينفخ فيه ثلاث نفخات، هنا الحديث فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة القيام. هكذا عندكم ولا لا؟ وكأنه يعني فيه النفخة الثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. كان الظاهر أنها ثلاث نفخات: الفزع والصعق والقيام لرب العالمين. في بين الفزع والقيام بينهم الصعق. كان والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. في أحد عنده هكذا ولا كل نسخ؟ قال يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفقة الأولى فيقول انفق، فينفق نفقة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله إلى آخره. وبعدين سيذكر بعدها يقول ثم يأمر الله إسرافيل بنفقة الصعق فينفق نفقة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. فإذا هم قد خملوا وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد نادى أهل السماوات والأرض إلا من شاء، فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقي فمن بقي، فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا، فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل، فينطق الله تعالى العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل، فيقول اسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي يموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبال فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل، فيقول الله عز وجل هو أعلم بمن بقي فمن بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة العرش وبقيت أنا، فيقول الله تعالى لتمت حملة العرش. وبعد ذلك ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصورة من إسرافيل، العرش يقبض الصور من إسرافيل، ثم يأتي ملك الموت فيقول قد بقي حملة قد مات حملة عرشك، فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي، فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا، يقول الله تعالى أنت خلق من خلقي خلقتك بما رأيت فمت فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض طي السجل للكتب ثم دحاهما إلى آخر الحديث، يعني طويل يعني يمكن إن شاء الله يمكنكم قراءته، وكما ذكرنا يعني في سنده بعض يعني، لكن بعض أجزائه لها ما يشهد لها، يعني بعض أجزاء الحديث لها شواهد يعني كبيرة. أورد حديثا آخر صحيحا وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مصور، فقال قرن ينفق فيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد انتقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمن. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هذا ما يتعلق بالإيمان بالنفي في الصور. قال غلا حفاة كجراد منتشر، يعني الناس يخرجون من الأجداث بعد نفخة الصعق تمضي 40، وجاء في حديث أبي هريرة بين النفختين 40، قالوا 40 يوما قال أبيت، شهرا قال أبيت، سنة قال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم، ثم يعني إما أنه لا يعلم ذلك لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنه سمعه ونسيه يعني فلم يخبرهم به. وبعد مضي 40 إما يوما أو شهرا أو سنة ينزل مطر من السماء وتنبت الأجساد من عجب الذنب فيعاد إنبات الأجساد، ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة التي يقال لها يعني إما الثانية أو الثالثة، هي نفخة البعث، نفخة القيام لرب العالمين. فإذا نفخ هذه النفخة فإن الأرواح تخرج، يعني ورد أن الأرواح تجمع في الصور، فإذا نفخ تطايرت الأرواح من الصور وذهبت كل روح إلى جسدها فدخلت فيه وأحيى الله تعالى الأجساد، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين. ف فالناس يخرجون من القبور غرلا حفاتا. قال غرلا جمع أغرل وهو الأقلف يعني هو غير المختوم يعني الجلدة التي كانت يعني قطعة وقت الختان ترد إلى الإنسان كما كان مرة أخرى حفاتا يعني غير منتعبين ليس عليه النعام كجراد منتشر شبهوا بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها بل يختلف ويموج بعضه في بعض. قال تعالى خش عن فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. والداعي هو إسرافيل عليه السلام يعني نفخة المقصود هنا يوم يدعو الداعي يعني ينفق إسرافيل نفخة للبعث. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. الأجداث جمع جدث وهو القبر. يخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق. قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيم معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وخلاصة ما ورد في الحشر يعني هنا من أحداث اليوم الآخر أيضا الحشر. فالحشر هو الجمع يعني جمع الناس من أماكن متفرقة إلى مكان واحد فالحشر بمعنى الجمع. فالحشر خلاصة ما ورد في النصوص أنه ثلاثة أنواع من الحشر. هناك ثلاثة أنواع من الحشر. النوع الأول الذي يكون في آخر الدنيا قبل نفخة الصعق يعني قبل نفخة الصعق فهناك حشر إلى الشام لذلك الشام يقال لها أرض المحشر أو إلى بيت المقدس. فهناك حشر إلى الشام بمعنى جمع الناس من أنحاء الأرض التي هم فيها حتى يجتمعوا في الشام ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الصعق فيصعقون بعدما جمعوا هناك. فتخرج نار من قعر عدن وتسوق الناس إلى محشرهم. فهذه النار تخرج من قعر عدن نار عظيمة وهي من أشراط الساعة وهذه النار تخرج خلف الناس فيركضون أمامها والنار تسعى خلفهم وهم يخافون أن تحرقهم النار وهم يركضون أمامها والنار تسوقهم حتى إذا تعبوا توقفوا يعني إذا استريحوا فتوقفت النار تقيل معهم حيث قالوا إذا توقفوا القيلولة النار تقف إلى يعني النار هي بأمر الله تعالى يعني ليست مكلفة أنها يعني تحرقهم وتهلكهم وإنما فقط إيه تحركهم حتى يجتمعوا من الأماكن التي هم فيها إلى الشام. فالنار تسعى خلفهم تقيل معهم حيث قالوا وتمسي معهم حيث أمسوا. إذا ناموا النار تقف بعدين أول ما يستيقظون تبدأ النار تتحرك فيتحركون أمامها هربا منها حتى يجتمعوا في الشام. فإذا اجتمعوا في الشام نفخ إسرافيل إيه نفخة الصعق أو اللي قال نفختان بعث فزع وصعق فينفخ مرة فيفزعون وبعد مرة فيصعقون منه. وورد في بعض الآثار في يوم ينادي المنادي من مكان قريب أن إسرافيل عليه السلام يكون عند صخرة بيت المقدس أنه ينادي أنه ينفخ من عندها يعني يكون عند هذه الصخرة عندما ينفخ في الصور. فإذا هذا الحشر الأول. هناك الحشر الثاني اللي هو بعدما يحيي الله تعالى إسرافيل الله تعالى يميته ثم يحييه الله تعالى، يحيي الله تعالى إسرافيل ويحيي جبريل وميكائيل يعني ملك الموت، يحييهم الله تعالى. وبعدين إسرافيل يكلفه الله تعالى أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ في الصور فيبعث الناس من القبور، يخرجون من الأجداث من قبورهم فيحشرون، يعني يجمعون إلى أرض المحشر. فهذا النوع الثاني من الحشر، اللي هو الحشر من القبور إلى أرض المحشر، اللي هي يعني الأرض التي يكون الناس عليها يوم القيامة للحساب والجزاء. وهذا بعد ما الأرض التي نحن عليها تبدل وتصبح خبزة واحدة كقرصة النقي، كأنها قرصة خبز، وتكون أرضا منبسطة ليس فيها معلم لأحد إلى آخره. فالناس يخرجون من القبور ويجمعون على في هذه الأرض هي أرض المعشر. فالحديث هنا فسر بهذا، يعني فسر اللي هو الحشر اللي هو يعني إلى أرض المحشر، فيحشرون يعني راغبين وراهبين، يعني منهم من يحشر راغبا ومنهم من يحشر راهبا ومنهم من يعني راغبا يعني في طامعا في فضل الله وثوابه وكذا، ومنهم من هو محشور يعني مهدد بالعذاب. ويحشر اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير. هناك الحشر، فهذا الحشر هو الجمع من القبور إلى أرض المحشر. وبعد ذلك هناك الحشر اللي هو إلى الجنة أو إلى النار، وبعد الحساب والجزاء في أرض المحشر، وبعد الكتب والميزان وغيره إلى آخره. فبعد ذلك يحشر المؤمنون إلى الجنة ويحشر الكفار إلى النار. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال وفدا يعني راكبين، يعني قالوا الركوب هذا خاص بالمتقين، المؤمنون يحشرون راكبين. فالوفد اللي هم من يحشرون راكبين راغبين ويكونون راغبين، فالمؤمنون يحشرون راكبين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني عطاشا، فالكفار يحشرون يعني يساقون إلى جهنم ويدفعون إليها، يجمعون مجموعة مجموعة أو زمرة زمرة ويدفعون في جهنم عياذا بالله تعالى. وهذا كما ورد في الحديث، الله تعالى يقول لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، في كل أمة تمشي خلف معبودها حتى تلقى في النار والعياذ بالله تعالى. فهذا حشر الكفار إلى النار، يعني جمعهم مجموعات مجموعات زمرا ويدفعون إلى النار. أما المؤمنون فيجمعون أيضا ويحشرون إلى الجنة. إذا هناك حشر اللي هو قبل النفخ في الصور إلى الشام، وحشر إلى أرض المحشر التي يحاسب الناس عليها يوم القيامة، وحشر إلى الجنة وإلى النار. الله تعالى أعلم يعني من يكون بقي، يعني هل الأرض في ذلك الوقت كلها تكون معمورة أو لا تكون معمورة، لأنه يعني من أشراط الساعة خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، تكون هناك خصوفات عظيمة يهلك فيها أكثر الخلق أو كثير من الخلق. الله تعالى أعلم يعني كم يكون بقي من الناس وما هي الأرض التي يكون بقي فيها أحياء وكذا. فبقدرة الله تعالى يعني يساقون من أماكنهم إلى أن يجتمعوا في الشام بأمر الله. نعم، سواء هناك ترتيب يعني سواء هذا يعني يكون ما زال يعني لسه الأرض موجودة ولسه يعني قبل النفخ في الصور. وقال وفيهما عن ابن عباس في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الناس يحشرون عراة ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. ما السبب؟ قالوا لأنه جرد من ثيابه حين ألقي في النار عليه السلام فكافأه الله تعالى أنه جرد من ثيابه في ذات الله تعالى يعني فكافأه الله تعالى بأنه يكسى والناس عراة يكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يكون أول من يكسى. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام فضل كما ورد في بعض الأحاديث قال يكون أول من يكسى إبراهيم قال ثم أكسى حلة لا يقوم الخلائق لمثلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تتأخر كسوته عن إبراهيم لكن كسوته تكون أفضل من كسوة إبراهيم عليه السلام يعني يجعل الله تعالى كسوته أفضل وأكمل لكن بعد كسوة إبراهيم عليه السلام. ثم يكسر غير المؤمنون يعني اتباعا حسب أعماله. قال وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصلحاني فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. ثم اورد يعني بعض الروايات في حديث الحشر منها قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ايهمهم ذلك. وفي روايه فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يشير إلى قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم لأنه يتعلق بالحشر أن الكافر يحشر على وجهه. قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. قال قتادة بلى وعزة ربنا. قال قلت وذلك قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال فشتان بين الفريقين وفرقان بين الطريقين أولئك يفيضون رغبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار جهنم ومكانها الأليم وعذابها. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس وفدا ركبانا. وقال أبو هريرة على الإبل. وقال ابن جريج على النجاء. وقال الثوري على الإبل الموق. قال قتادة إلى الجنة. يعني إذا من الحشر اللي هو على الإبل هذا إيه في حشر المؤمنين إلى الجنة يكونون على الإيه على الإبل يعني وكأنها أنواع من الإبل يعني غير أنواع الإبل التي في الدنيا لأنه قال عشرة على بعيد في الدنيا لا يوجد بعيد يمكن أن يحمل عشرة لكن في الإبل التي يحشر عليها تقول وفدا إلى الرحمن فيكون إبل يعني بعيد للتسعة عشر. قدرة الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. يعني إبل نوعية خاصة عليها يعني رحال من الذهب وسرج من اليواقيت وطفير، يعني ممكن تسير إذا شاء أن تسير سارت وإن شاء أن تطير طارت. البعير يشيل عشرة ويطير بهم قدرة الله. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سويد قال كنا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم. يعني كلمة الوفد في لغة العرب معناها من يأتون راكبين، يعني لابد أن يكونوا راكبين. قال ولكن بنوق لم يرى الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وفي رواية عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد. وذكر أيضا حديثا آخر لكن قال الصواب أنه موقوف، والموقوف على علي رضي الله عنه، والموقوف على علي رضي الله عنه يعني له حكم الرفع لأنه شيء مما يتعلق بأحوال الآخرة مما لا يقال بالرفع. فعلي رضي الله عنه أيضا قرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وقال الصحيح وقفه يعني ان القائل ليس النبي عليه الصلاه والسلام انما القائل هو علي، والذي نفسي بيده انهم اذا خرجوا من قبورهم يستقبلون او يؤتون بنوق بيض لها اجنحه عليها رحال الذهب شرق نعالهم او شرق بفتح الراء شرق نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دمس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا وتجري عليهم نظرات النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الزهر فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين إلى آخره. فهذا خلاصة ما في هذا الفصل في الكلام عن الحشر. بعدها في الأبيات يقول ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. قال ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، ويوم الفصل هو اسم من أسماء يوم القيامة. يوم القيامة سماه الله تعالى أسماء عديدة، يعني سماه يوم الفصل ويوم الدين بمعنى الجزاء والحساب، ويوم التنادي لأنه يقع فيه التنادي، الله تعالى ينادي عباده ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فهو يوم التنادي لكثرة ما يقع فيه من المناداة، وكذلك هو يوم التلاقي يلتقي فيه الأولون بالآخرين بالإنس والجن، وله أسماء يوم التغاضم إلى غير ذلك من أسماء، وهو الساعة والصاخة والحاقة إلى آخره. فمن أسماء هذا اليوم يوم الفصل، لأنه اليوم الذي يفصل الله تعالى فيه بين العباد، يعني يحكم بينهم ويقضي بينهم. وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين، سمي يوم التغابن. الغبن هو الخصامة، يعني الإنسان إذا باع شيئا نفيسا وأخذ عنه عوضا يسيرا لقليل، باع شيء مثلا يسوى 100,000 مثلا، شيء يسوى 100,000 درهم باعه بدرهم أو درهمين، فيكون قد غبن. فالذي يعني ضيع عمره وحياته واستعاض عنها وأخذ العذاب المقيم أو كذا، فقد غبن يعني في عمره وحياته. فالله تعالى سمى هذا اليوم يوم التغاب، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الداعي إسرافيل يسمعهم والبصر ينفذهم، يعني يرى أولهم وآخرهم. وسماه يوم التلاقي لأنه يلقى العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون والآخرين، ويلتقي أهل السماوات بالأراضي والأراضين. وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القلوب. وسماه يوم التنادي لتنادي العباد بعضهم بعضا، وبمنادات الله عز وجل عباده وبندائهم ليدفع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف كل من الفريقين، وللمنادات على كل عامل بعمل وغير ذلك. قال الله عز وجل وذكر آيات كريمة في أسماء يوم القيامة، يعني الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، وقال لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وذكر آيات كريمة يمكنكم الرجوع إليها في يعني أحوال اليوم الآخر. قال جميعهم علويهم والسفلي، يعني العلوي اللي هم عوالم السماوات، والسفلي وهم عوالم الأراضين، في موقف عظيم يجل فيه الحق، يعني يعظم فيه الشأن والأمر، ويعظم الهول أي الأمر الفظيع، ويعظم الكرب أي الحزن الآخذ بالنفس والهم والغم. وذكر بعض الآيات الدالة على هذا مثل قوله تعالى اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال تعالى اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وقال يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني الناس يعرقون وكل إنسان يصيبه من العرق بقدر عمله، فمنهم من يصل العرق إلى أنصاف أذنيه، يعني يغطى بالعرق من قدمه إلى أنصاف أذنيه يكون غارقا في الرشح أي العرق. وذكر بعض روايات هذا الحديث، منهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من ينجمه إلى الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزال في حبها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يغرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من ينجمه العرق. هنا دنو الشمس على قدر ميل، راوي الحديث قال لا أدري ميل الأرض أو ميل المكحلة، لأن الميل مرات يأتي معنى العصر التي توضع داخل المكحلة يؤخذ بها الكحل، يعني يكتحل بها تكون قطعة حديد عصا صغيرة من الحديد. فقال لا أدري ميل الأرض، الشمس تدنو مقدار ميل، هل يعني يكون بينها وبين الناس ميل الأرض أو ميل المكحلة؟ يعني بقدرة الله تعالى، يعني رغم النور هذا يعني لا يحترقون منها ولكن يعرقون. ثم ذكر تفسير، ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، أو من ضيق المقام يوم القيامة. قوله مهطعين، قال قتادة مسرعين، وقال مجاهد مديني النظر، ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم. مقنعي رؤوسهم، المقنع الذي لا يرفع، الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بينه، المقنع الذي يرفع رأسه. وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحدهم إلى أحد، يعني كلهم يكون واقفين مهطعين يعني رافعي رؤوسهم، أو مقنعين يعني رافعي رؤوسهم. لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم، وأفئدتهم هواء أي خالية. قال قتادة خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، يعني كأن القلوب من شدة الفزع تحركت من أماكنها ووصلت إلى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كما قال، إذ القلوب لدى الحناجر الكاظمين. قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، لا تخرج يعني لا هي تخرج من الفم ولا هي يعني ترجع إلى مكانها. قال الكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به، يعني معنى كظم. ثم ذكر يعني كان مقداره 50,000 سنة، ذكر يعني الآيات الكريمة والأحاديث في هذا المعنى، أن مقدار يوم القيامة أنه 50,000 سنة. ثم ذكر عن عكرمة رحمه الله من أئمة التابعين في تفسير قوله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إلى آخره، قال هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دون، وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو النار، وإن الوالد لا يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترك، فيقول ولده يا أبت ما أيسر ما طلب ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا، ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لا إني أطلب إليك حسنة واحدة تهدينيها إلي لعلي أنجو بها مما ترين، قال فتقول ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ويقول تعالى لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، ويقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ذكر قوله تعالى فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، تكلمنا عن النفخ في الصور قالوا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عسير أي شديد على الكافرين غير يسير، يعني غير يسير عليهم. قال روي عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر، صلى إماما بقومه وقرأ في صلاة الصبح سورة المدثر، فلما بلغ هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى، يعني من شدة يعني وجعه وخوفه حين تلاوته هذه الآية. قال أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس عالية، مستحضرين تأويل معانيه حين ركوعها وأوان وعيدها إلى آخر إيه ما ذكرناه. ثم بعدها يقول وأحضروا للعرض، وأحضروا للعرض، فذكر معنى العرض، يقول العرض له معنيان من أحداث يوم القيامة. العرض والعرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحات لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم، عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، والحساب المناقشة. فالعرض هناك عرض بمعنى أن الخلائق يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من العرض. ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني كل الخلق يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من العرض هو الحساب اليسير، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها يعني إن الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال يا عائشة ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، وفي بعض الروايات قال في المرة الأولى من حوسب عذب، فقالت فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. فإذا العرض هو في حق المؤمنين الذين كتب الله تعالى لهم أن يدخلوا الجنة، فمنهم من لا يحاسب أصلا ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى العرض أن الله تعالى يقربه بذنوبه، يقول ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا، فيقول بلى يا رب، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويؤمر به إليك. فهذا العرض هو الحساب اليسير. فإذا الحساب اليسير هو تقدير المؤمن بذنوبه يسمى عرضا، وهناك العرض هو معنى الوقوف صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا عرض عرض عام لجميع الخلائق. أما العرض هو الحساب اليسير اللي خاص بمن غفر الله له من المؤمنين. ثم أورد آيات في نوعي العرض، يعني منها قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقال تعالى وأورد آيات بهذا المعنى. ثم أورد عن عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. قال وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعمر رضي الله عنه يقول تزينوا للعرض الأكبر، والتزين للعرض الأكبر تزين بالأعمال الصالحة، إن لله تعالى المثل الأعلى، الناس إذا عرضوا على ملك من الملوك ولا كذا وقف صفوفا بين يديه وهو يمر بأمامه يستعرض قواته ولا جنوده ولا فيلبسون يعني احسن ما يلبسون ويتزينون. فلله تعالى مثل اعلى الناس يعرضون على الله تعالى يوم القيامه، فالتزين يكون بالعمل الصالح. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. من مواضع العرض ايضا حديث ابي موسى رضي الله عنه في مسند احمد وسنن ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامه ثلاث عرضات، فاما عرضتان فجدال ومعاذير، واما الثالثه فعند ذلك تطير الصحف في الايدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمال. إذا هناك عرضتان جدال ومعاذير يجادلون الله تعالى ويعتذرون، فهذا أيضا نوع من نوع آخر من العرضات اللي عرضت للكافرين، يجادلون الله تعالى ويعتذرون، فحينئذ نختم على أفواههم وتتكلم في أيديهم وتشهد أرجلهم. والعرضة الثالثة عندها تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ثم ذكر يعني السؤال أن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة، هو أورد في الآيات: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. ثم أورد يعني أورد عن أبي العالية في تفسير الآية قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعن ماذا أجابوا المرسلين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحي عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألف يمنك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآيات: ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. لا يسأل عن ذنبه، يعني لا يسأل هل عملت أو لم تعمل، إنما يسأل لما عملت. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال: وانقطعت على ذلك الأنساب، يعني مما يحصل يوم القيامة أن الأنساب تتقطع، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. وقال تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين. وقال: يوم يفر المرء من أخيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل لصديقي فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول: من بقي، يعني من بقي في النار، يعني أهل الجنة يشفعون في بعض من دخل النار من أصدقائهم، يعني من عصاة الموحدين، فالله تعالى يخرجهم من النار إكراما لأصدقائهم المؤمنين. الشفاعة يعني شفاعة يشفع الله تعالى المؤمنين. قال فيقول من بقي يعني من بقي في النار ممن لم يوجد لهم صديق مؤمن يشفع لهم، فما لنا من شافعين ولا صديق، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قال الحسن رحمه الله استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. ثم ذكر عن قتادة قال يفر هابيل من قابيل ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وإبراهيم عليه السلام من أبيه ولوط عليه السلام من صاحبته ونوح عليه السلام من ابنه. قال يوم يفر المرء من أخيه قال هذا هابيل من قابيل وأمه قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمه يعني كانت مشركة، وأبيه قال هذا إبراهيم يفر من أبيه، وصاحبته قال هذا لوط عليه السلام، وبنيه قال هذا نوح عليه السلام يفره. هذا مرات يقال لو تفسيره بالمثال يعني التفسير بالمثال يعني هذا مثال يعني لبعض من يفر من قريبه يعني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال يشغله عن شأن غيره. هل بقي وقت ولا دخل المغرب؟ خمس دقائق ممكن نقضي فقرة. عندك سؤال شيء؟ نقاش في سؤال هذا خاص بالكافرين أن يدخل في نفس هؤلاء المسلمين. المسلمون منهم من يعني المؤمنون يكونون على ثلاث درجات أو أصناف. صنف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسب ولا يعذب، يعني لا يسأل أصلا عن ذنوبه ولا يعذب، يعني يؤمر به من أرض المحشر إلى الجنة بأمر الله تعالى. وورد فيهم في الحديث أن خزنة الجنة يقولون لهم أو قد حوسبتم فيقولون وعلى أي شيء نحاسب. قال أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين يستفتحون باب الجنة، فالملائكة يقولون لهم خزنة الجنة يقولون لهم أو قد حسبتم، الناس يتعجبون من سرعة وجودهم إلى الجنة، الناس لا يزالون في أرض المحشر للحساب وهؤلاء وفدوا إلى الجنة، فيقول أو قد حسبتم فيقولون وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله، يعني منذ أسلمنا إلى أن تقتلنا في سبيل الله، يعني منذ أسلمنا ونحن سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله حتى قتلنا، فعلى أي شيء نحاسب؟ فيقولون هي أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يأتي لهم معهم ليشفع لهم في استفتاح باب الجنة ويحكي شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال فآخذوا بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقولون من؟ فأقول محمد، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك إلى آخر الحديث يعني. فهؤلاء الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب وهم إيه؟ 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في حديث عمران بن حصين مسلم. دول الفريق. الفريق الثاني يدخلون الجنة بحساب ولكن بغير عذاب، فهذا الحساب هو الحساب اليسير يعني حساب من غير عذاب، يعني حساب يسير يقررون بذنوبهم هو العرض تعرض عليهم ذنوبهم ويقرون بها ثم إيه؟ يدخلون الجنة. والقسم الثالث يدخل الجنة بحساب وعذاب، وهم الذين يناقشون الحساب، من نوقش الحساب عذوبة، فيكون فيها نقاش ومعاذير ويدخلون النار والعياذ بالله تعالى فترة ويعذبون فيها ثم يخرجون منها إلى الجنة بأمر الله تعالى. بالنسبة للكفار بعض أهل العلم يعني قالوا الكفار لا يحاسبون، يعني قالوا الكفار لا يحاسبون، حساب هذا يعني لعصاة المؤمنين فقط. بعضهم قال الكفار يحاسبون بمعنى يعني تعرض يقررون بذنوبهم وتختم على أفواههم وتنطق أعضاؤهم وكذا، يعني ليس يعني ليس حساب مجازاة، يعني المؤمن يحاسب على الحسنات والسيئات والحسنات تذهب السيئات وكذا، أما الكافر فليس له حسنات أصلا، يعني كل حسناته حابطة و يعني في هذا القصد. قال وارتكبت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من في الظلم للمظلوم. قال وارتكبت سحائب الأهوال جمع هول وهو الأمر الشديد الفظيع، وانعجم البليغ يعني سكت أو أسكت فلم يتكلم، البليغ الذي كان مقتدرا في الدنيا على البلاغة والفصاحة. قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ابن عباس خشعت الأصوات للرحمن سكن فلا تسمع إلا همسا. قال تحريك الشفاه من غير نطق، وعنه قال الهمس الصوت الخفي، وعنه هو وعكرمة ومجاهد وآخرون قال الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. قال سعيد بن جبير همسا سر الحديث ووطء الأقدام. في حديث الشفاعة لا يتكلم يومئذ إلا البصر، ولا يتكلم يومئذ إلا البصر. وذكر قبله إيه؟ قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصلاة. قال وعنت الوجوه ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عانم، العاني هو الأسير. وعنت الوجوه للحي القيوم، القيوم يعني هذا تضمين لمعنى الآية الكريمة وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يديره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. هذا معنى القيوم. قال واقتص من ذي الظلم للمظلوم. نعم، أي اقتص من الظالم للمظلوم. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. وقال تعالى ما للظالمين من حمي ولا شفيع يطاع. وقال تعالى أورد يعني آيات كريمة في هذا المعنى، ثم أورد من الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور إلى وهي القارعة والغاشية والصارخة والتغار والصاخة والتغار. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. إذا يقتص للمظلوم من ظالمه. وهناك قصاص بين الناس عموما وقصاص آخر بين المؤمنين. هناك قصاص بين المؤمنين وهذا يكون على القنطرة وهي طرف الصراط الذي يلي الجنة، من بعد العبور على الصراط الذي فوق جهنم فآخر الصراط طرفه الذي يلي الجنة يقال له القنطرة، يحبس عليه المؤمنون ليقتص لبعضهم من بعض بالحسنات والسيئات. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، يعني عبروا من الصراط الجزء اللي هو فوق النار عبروا منه، ثم يبقى جزء آخر ليس فوق النار ولكنه تتمة للصراط قبل الوصول إلى الجنة لكن ليس تحته النار، يعني طرف الصراط يعني مثل تراب مثل مرات يكون جسر فوق بحر نهر أو كده، يكون جسر فوق النهر بس يكون في طرفه على الأرض يعني، فهذا الصراط فوق جهنم، ولكن له طرف إيه يعني الذي يلي الجنة، فيخلصون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فورد في تفسير أن الله تعالى يعرف المؤمنين بيوتهم في الجنة، يعني الواحد بعد العبور على الصراط والقنطرة يكون أعرف ببيته في الجنة منه ببيته في الدنيا، يعني كما الإنسان يستطيع يرجع الآن إلى بيته ويستطيع أن يستدل على مكان بيته في الدنيا، فيكونون إيه يهتدون إلى مكانهم في الجنة بأمر الله. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري. وذكر حديث المفلس في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا استريت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ثم ذكر أنه حتى تقال الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا حديث في صحيح مسلم أيضا، يعني القصاص حتى للدواب، الله تعالى يحيي الدواب، وإذا كانت شاة كانت لها قرون ونطحت شاة أخرى بغير حق، فالله تعالى يقتص لهذه يوم القيامة الجلحاء التي لا قرون لها ونطحت تصبح ذات قرون، والناطحة تصبح بدون قرون، المنطوح ينطح يعني يوم القيامة حتى يقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله تعالى: كوني ترابا فتكون ترابا، فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني الله تعالى يحيي البهائم ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول: كوني ترابا فتكون ترابا، وحينئذ الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا. وذكر حديث ممكن نقرأه ونختم به إن شاء الله، يعني حديث عظيم، يعني رحل فيه عبد الله بن أنيس، رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما، قال روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرحلة في طلب الحديث، جابر يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، رحل من المدينة إلى الشام شهرا كاملا على البعير، فإذا عبد الله بن أنيس، الصحابي الذي سمع هذا الحديث هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال: فقلت للبواب: قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله: قال قلت نعم، فخرج يغط ثوبه فاعتنقني واعتنقته، يعني خرج يجر ثوبه حتى يعني يدوس على طرفه من سرعته، يعني احضر ثوب بسرعه ولفه عليه وخرج يجر ليلقى جابر رضي الله عنه، قال: فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العبادة غراة غرلا بهما بهما يعني لا شيء معهم يعني بهما يعني ليس معهم شيء. قال قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الحديث أيضا فيه إثبات الصوت لله تعالى وأن الله عز وجل يعني كلامه بصوت واحد. قال ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان الديان الذي أحاسب الناس وأجازيهم. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما. قالوا نحن نكون إيه بهما يعني ليس معنا شيء كيف نقضي ما علينا من الحقوق ما داش أموال يعني ندفع تعويضات أو ديات أو كذا. قال بالحسنات والسيئات القصاص يكون بالحسنات والسيئات. هذا الحديث قال رواه البخاري ومسلم لكن رواه البخاري تعليقا ورواه مسلم إيه موصولا. نعم قال البخاري في مواضع عن الصحيحين تعليقا والصلاة كلها فعلتين وفي الحاشية تحت أنه إيه رواه مسلم. نقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. اللهم صل على محمد وعلى آله.